إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا عباد الله، إن المتأمل في أحوال أكثر الخلق اليوم لا يسر مما يرى. يرى أنهم ضيعوا أعمارا نفيسة في طلب أغراض خسيسة. يرى أنهم تكالبوا على الدنيا تكالب الحمر. ولو أنهم تأملوا فيما يدور حولهم من سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل، من تقلب الليل والنهار والحر والبرد، هذا الذي يتشكى منه أكثر الناس، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يتورع أحدهم أن يقول الجو حر أو الجو برد، مخافة أن يكون ذلك من الاعتراض على قدر الله رب العالمين، من الحذر أن يكون ذلك من الاعتراض على سنن الله الكونية. فالله عز وجل هو الذي يقدر الليل والنهار، وهو الذي يجعل الحر والبرد. أتدرون مما يكون الحر والبرد؟ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين في العام، نفس في الصيف، وذلك ما تجدون من شدة الحر، ونفس في الشتاء، وذلك ما تجدون من شدة الزمهرير، يعني البرد. النار تتنفس مرتين في العام، مرة في الصيف من شدة ما أكل بعضها بعضا، فينفس الله عز وجل عنا مما تجدون من شدة الحر. فالواجب على الناس قبل أن يلجأوا إلى الأسباب المادية من المكيفات وغيرها من المراوح، أن يلجأوا إلى الله عز وجل من الاستعاذة من حر جهنم، من الاستعاذة من عذاب جهنم. كيف ولو علمت أن ذلك كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد في جميع أحواله، حتى جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أحسن ما تدعو به أنت ولا معاذ. وكثير من الناس حاله كحال هذا الرجل، لا يحسن كيف يدعو الله عز وجل، لا يحسن أن يحفظ ما أزر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية المأثورة، ولا مما أزر عن أصحابه رضوان الله تعالى رضوان الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ، فكل تلك الأدعية التي لا تحسنها أو لا تحفظها عن رسول الله كلها تندمج حول سؤال الله للجنة والاستعاذة به من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وجاء في الحديث أن النار لما سمعت قول الجائر منها الجائر بالله منها اللهم أجرني من النار قالت اللهم أجره مني. والجنة حينما سمعت من سأل الله عز وجل إياه قالت اللهم أدخله الجنة اللهم أجرنا من النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا حر جهنم وأن يعيدنا من عذابها وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون خذوا من هذه الأجواء حولكم عبرة تذكركم بربكم وارجعوا إلى الله عز وجل بالإنابة إليه واللجوء إليه والاستعاذة به من شر عقابه وعذابه. فها أنتم لا تطيقون حر شمس الدنيا أما والله إن النار بل إن أعظم النار من نيرانكم في الدنيا لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جزء على 69 جزءا أو جزء على 70 جزء من نار جهنم. حتى قال أحدهم والله يا رسول الله إنها لكافية يعني نار الدنيا إن هذه النار التي توقدونها في الدنيا مهما اشتد حرارتها مهما اشتدت حرارتها حتى تسود أو تزرق. هذه النار التي لا يقوى أحدكم أن يمد إصبعه فيها فضلا أن يدخلها هي لا تساوي شيئا. ومع ذلك فإن الله عز وجل قادر أن يجعلها عليكم بردا وسلاما. فإن الله عز وجل جعل النار التي أوقدها أهلها أكثر من 17 يوما يوقدون فيها حتى اسودت فأدخلوا فيها إبراهيم عليه السلام فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. فمن أراد أن تكون هذه الحرارة بردا وسلاما عليه أن تكون هذه الأجواء بردا وسلاما عليه فليس له لجوء إلا إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله فإنه لا منجأ ولا منجى منه إلا إليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا البلاء إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.